حبك ليه ليه ليه بعد الفؤاد الفؤاد مرتاح جددت حبك ليه ليه ليه بعد الفؤاد الفؤاد مرتاح جددت حبك ليه لكن بعدك داعي يحس دوعة قلبي عليك ويشعل النار وان اشواقني طفتها انت بايديك اللي طفتها انت بايديك يا هل ترى يا هل ترى I'm ووصف بجنتها ووصف بجنتها ووصف بجنتها وصور ووصف بجنتها وصور. أوصف بجنتها وأوصف بجنتها وأوصف بجنتها وأصور I'll انت العزيز. زمان وازاي اقول كل زمان والماضي كان بالغيب بكرة وازاي اقول كل زمان ازاي اقول كل زمان والماضي كان في الغيب بكرة وازاي اقول كنا زمان ازاي اقول كنا زمان والماضي كان في الغيب بكرة واللي احنا فيه دلوقتي كمان